رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي غرقا بالدموع مخافة مخافة من هول يوم صاخب وعصيب يوم يفر المرء من إخوانه من أمه في شدة ولغوب رباه إني في ظلام حالك فأنر إلهي في الحياة دروبي رباه إني في ظلام حالك رباه إني في ظلام حالك فأنر إلهي في الحياة دروبي فأنا الذليل وأنت أرحم راحم يا من يفرج كربة المكروب رباه قد أزف الرحيل وليس لي إلا التضرع والبكاء ونحيبي رباه قد أزف الرحيل وليس لي إلا التضرع والبكاء ونحيبي قد جاءك الأبرار في حسناتهم قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي قد جاءك الأبرار في حسناتهم قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي يا خير مرجو يا خير مرجو يا خير مرجو وأرحم راحم وملاذ مضطرب وملاذ مضطرب وخير مجيب بك أستعين وأنت أرحم راحم بك أستعين بك أستعين وأنت أرحم راحم ورضاك عني غافر لذنوبي بك أستعين بك أستعين وأنت أرحم راحمين ورضاك عني ورضاك عني غافر لذنوبي أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني والضعف فيا فيا أصيل وأنت رب رب قوي الكل يفنى يفنى ويبلى الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت وحدك وحدك حي وأنت وحدك حي يا الله يا